إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن في شعبان، وكأننا نقول نفس الكلام الذي يقال في كل عام. تصور أن العام جرى بهذه السرعة حتى دخلنا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان، حتى اقتربنا من رمضان. أيها الأخ المسلم الكريم، نحن في شعبان. هل تحس أنك في شعبان؟ حاسسها؟ بتعمل ايه؟ كيف احسست وماذا فعلت؟ ايها الاخ المسلم الكريم، نحن في شعبان، والاستعداد على اشده لرمضان، على اشده. انني ارى ثورة، الاستعداد على اشده، اكثر من 40 مسلسل يجري تصويرهم الآن على قدم وساق للحاق بسباق رمضان، استعداد على أشده. لكنني أقول لكم، كيف تستعدون أنتم؟ إن رمضان هم الذي يستعدون له، غير رمضاننا الذي نستعد له. كيف استعددت أنت؟ أم تنطبق فينا قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. عجبت أن تكون كل هذه الهمة للفاجر وأن يكون التقي بلا همة. في حديث أصحاب الأخدود، كان في من قبلكم ملك، في صحيح مسلم، وكان للملك ساحر، فلما كبر قال للملك: ايه، اني قد كبرت، فابعث الي غلاما اعلمه السحر. ايه الهمة دي؟ رجل يعني يغار على مخادعة اهل الحق حتى بعد موته، هي دي القضية. ايها الاخ المسلم الكريم، كيف استعددت لرمضان؟ ما زلت أسأل. إن أهل الشيطان يستعدون، وأنت؟ قال ربك في كتابه، إنني لا أقول رمضان، بل أقول قال ربك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال قتادة: ويحي، قرب الساعة حتى جعلها غد. بيقول لك يوم القيامة بكرة، ده معنى الآية، كأن الله يقول لك ذلك: يوم القيامة بكرة. كيف صنعت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إنني أسأل نفسي، بل أسأل أخي في الله، إن الذين إمامهم الشيطان يكدون ويحشدون ويحفدون ويستعدون بل ويقاتلون لرمضانهم رمضان الشيطان. فكيف يستعد أهل الحق؟ كيف يعملون؟ يكدون يكدحون لا لرمضان الشيطان وإنما لرمضان الرحمن. أم تلك قضية لا تخصك؟ نعم، إننا لا نريد أن نقول إن رمضان امتحان تنجح فيه أو تسقط. لا لا لا، رمضان مش امتحان، إن رمضان معركة مش امتحان. رمضان حرب، حرب، رمضان معركة. شعارك فيها إما أكون أو لا أكون. نعم، إن رمضان معركة، معركة لابد فيها أنت، لابد أن تدخلها، إما أن تفوز في رمضان أو تفوز في رمضان، ما عندكش اختيارات أخرى، لا اختيارات أخرى. قال ربك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ذا الفوز. أيها الأحبة في الله، اسمعوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في غير وقت صلاة بعد أن جمعنا، ثم صعد درجات المنبر، وكان في كل درجة، تعرف كم درجات المنبر بتاع النبي؟ كم؟ 3. كل درجة سمعناه يقول آمين، يطلع الدرجة الأولى ويقول إيه؟ آمين، الثانية آمين، الثالثة آمين. قال أبو هريرة: فسمعنا منه مقالة لم نسمعها من قبل، فلما فرغ سألناه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا منك مقالة ما سمعناها من قبل، ما خدناش اللي انت كل ما تطلع المنبر تقول آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عرضني، أتاني يعني في رواية تانية، أتاني جبريل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله عن الجنة. قل آمين. قلت آمين في الأولى. في الثانية: من أدرك والديه عند الكبر فلم يدخله الجنة أبعده الله عن الجنة. قل آمين. قلت آمين. قال في الثالثة: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله عن الجنة. قل آمين. قلت آمين. انتهى الحديث، وبقي أن نفهم. أخي الحبيب، أنت متصور، خليك في الشق الأول من الحديث، في الثلث الأول: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. ده مين اللي بيتكلم هنا؟ جبريل. جبريل بيدعو عليه أبعده الله، ربنا ما يوريك الجنة كده، يعني ربنا يبعدك عن الجنة، أعوذ بالله، أبعده الله، أبعده الله عن الجنة. جبريل بيدعو. عارف مين جبريل؟ أمين وحي السماء، خير الملائكة جبريل. فتخيل ان جبريل يدعو، ثم من يؤمن على دعائه؟ محمد رسول الله. لو في دعوة مستجابة تبقى احسن من هذه الدعوة. تخيل واحد يدعو عليه جبريل ويؤمن على دعائه رسول الله، ده رايح فين؟ هي دي القضية. غص في المعاني والكلمات وافهمها جيدا واقذفها في قلبك حتى تتحقق الموعظة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تتأمل هذا المعنى وأنت على أبواب رمضان، أبواب المعركة، معركة رمضان، معركة. ولا يدخل الإنسان المعركة إلا إذا أراد استعد للمعركة وأراد الانتصار. إن رمضان استعداد وإرادة، استعداد للقتال وإرادة للنصر. أما إذا دخلت فلم تستعد ولم ترد النصر، كيف تنتظر يا مهزوم؟ نعم أحبتي في الله، إن الشيطان وإن صفد في رمضان، وافهموا معي هذا المعنى جيدا، إن الشيطان وإن صفد في رمضان وإن حبس في رمضان فإنه يحشد جنوده استعدادا لرمضان قبل رمضان كي يبطل عليك رمضان. نعم يحشد جنوده من شياطين الجن، والأخطر من شياطين الإنس نفسه. الشيطان وإن حبس في رمضان يستعد في رجب، يستعد في شعبان كي يفسد عليك رمضان. وشياطين الإنس تحشد وتحفد وتعمل وتكد لرمضان الشيطان لا لرمضان الرحمن. كيف بأهل الرحمن؟ أحبتي ونحن في مقدمات رمضان نتأمل معا في مقدمات المعركة، نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إن أخطر شيء في علاقتك بالله قول الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أخفى الناس من يخادع الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ده منتهى الضلال. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال الطبري في تفسيره، قال القرطبي في تفسيره: لما علم الله سبحانه وتعالى كذب إرادتهم ثبطهم فمنعهم من العمل. نعم لما علم الله كذب الإرادة ثبط صاحب الكذب عن العمل. ولو أرادوا الخروج، لو بيسموها أداة شرط تفيد في اللغة عدم وقوع جواب الشرط لعدم وقوع الشرط. يعني ولو أرادوا، هم ما عندهمش إرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هو بيقول أنا نفسي أدخل الجنة، نفسي ربنا يغفر لي، نفسي أمشي ورا النبي، نفسي. أنت كذاب كبير، أنت تتكلم فقط، أنت كذاب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. إن عدم العمل دليل على كذب الإرادة، دليل على كذب الإرادة، فكانت عقوبتهم من جنس العمل. لما لم يريدوا أصبحوا لا يرادوا. واضحة؟ لما لم يريدوا الله أصبح الله لا يريدهم، وتعسا لعبد لا يريده الله، لا يريده. إن الإرادة الكاذبة، أحذر نفسي وإخواني منها، كلام بلا عمل. الإرادة الكاذبة حلم بلا عمل، كلام بلا واقع. الإرادة الكاذبة أماني، أماني كما قال البصري. إن قوما كما قال الحسن البصري، إن قوما تمنوا على الله الجنة ولو يحسنوا العمل، ولو أرادوا الجنة لأحسنوا العمل. تمنوا على الله الأماني قالوا إن قوما تمنوا على الله الأماني قالوا نحسن الظن بالله. هي دي، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هي دي القضية. أنت ظننت أن الله رحيم ولم تظن أن الله رقيب، أن الله قوي، أن الله عزيز، أن الله إله يؤمر فيطاع. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم. الإرادة الكاذبة كلام بلا عمل. هل تعرفون قصة صاحب المعرض؟ قلتها لك قبل كده. رجل وقف أمام معرض سيارات فرأى عربية غالية جميلة، فخرج صاحب المعرض قال له نفسك في العربية دي؟ قال له طبعا نفسي، يا ريت أجيبها. قال له فعلا تريد أن تشتريها؟ قال له والله أريد أن أشتريها. قال له صاحب المعرض أقسم بالله ثلاثا لو أردتها بحق لأعطيتها لك. قال له والله أريدها. قال هات الثمن. قال ليس معي ثمن. قال لو أردتها لجمعت ثمنها، أما غير ذلك فأماني أحلام ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية تتلخص في كلمتين قالهما الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الإرادة يعني سعي، أما بلا سعي إرادة كاذبة. كيف تريد رمضان؟ من هذا المعنى كيف تسعى لرمضان؟ كيف استعدت لهذه المعركة؟ رمضان معركة، معركة، معركة. أفصل هذه الكلمة في نفسك. رمضان معركة يحتاج إلى صاحب هم، همه الجنة، وصاحب همة، همته توصله إلى الجنة. نعم، هم بالجنة وهمة تقفز بك قفزة للجنة. أيها الأخ المسلم الحبيب، هنعمل إيه في رمضان يا مولانا؟ إن الأيام غالية. نعم، الأيام رأس مالك، أغلى ما في حياتك أيامك. أيامك هي عمرك، هي عملك، هي مصيرك، جنة ونار، هي الأيام دي التي تعيشها. قال البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، فاعمل لغد. أخي الحبيب، في هذه الأيام تحديدا هل نستعد للمعركة أم نحن في غفلة؟ لا تغار عندما تسمع هذا الكم من الفساد والإفساد الذي يعد لهذا الموسم إعدادا مقصودا متعمدا، إعدادا مقصودا متعمدا. كيف تستعد؟ كيف تستشعر معنى المعركة ورمزية المقاتل؟ هل تحشد لها وتحفد أم أنت في غفلة؟ أن تجتهد في المتفق عليه. من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقوم الليل حتى، كلنا حافظين الحديث، قول يا عمي، تتورم قدما، حتى تتورم قدما. ده اللي هو النبي اللي خلاص هو كده كده داخل الجنة، هو عارف كده، مؤمن بالله ومؤمن أنه في الجنة، بل هو أعلى منازل الناس في الجنة. إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من، وإني لأرجو أن أكون هو ذا تواضع. ما هو ومين اللي هيبقى يعني؟ ما كانش سيدنا محمد، ما هيبقى مين؟ لكن شوف يعني قيمة العبودية في نفس العبد فلا يرى لنفسه منا على الله بعمل أبدا، بل كلما ازداد خشية كلما ازداد إحساسا بالتقصير، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فجعل المقايسة بين النعمة وبين المخالفة. أحبتي في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يربط الحجر على بطنه والحجرين من الجوع، الذي قاتل في سبيل الله، عذب في سبيل الله، ضرب في سبيل الله، أوذي في سبيل الله، قيل عنه شاعر كذاب مجنون، طرد من أرضه خرج منها رغما عنه صلى الله عليه وسلم، عاش غريبا، حارب، قاتل، جاع، عطش في سبيل الله سبحانه وتعالى، قامت به أمة، ويرى أنه يحتاج أن يقوم الليل وتتورم قدماه حتى يشكر الله. أين أنا وأنت؟ أنت هتفضل كده عمال في الفلوس والغفلة والدنيا والمشاكل وفاتورة الكهرباء، هتروح يوم القيامة مقصر في الصلاة ومقصر في دينك ومقصر في تربية أولادك، هتاخد معاك إيصال الكهرباء تقول له والله بص كان غالي كان لازم أشتغل عشان أجيبه. استيقظ، لا تبع أعداء الله يفسدون عليك آخرتك كما أفسدوا عليك دنياك. انتبه، كن ذكيا في العمل معهم أيها الأخ المسلم الكريم، إن العمل يأتي بالعمل والبطالة تأتي بالبطالة. العمل يدعو العمل، من قام الليل صلى الصبح في جماعة، قرأ الأذكار، صلى صلاة الضحى، صلى الظهر في جماعة، صلى السنن الرواتب، العمل يأتي بالعمل، والبطالة تدعو البطالة. عمل رجل في ألف رجل أبلغ من عمل ألف رجل في رجل. نعم، إن الهدامين كثير والكذابين كثير والمنافقين كثير والإمعات كثير، كما قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، وإنما وطنوا أنفسكم أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. أحبتي في الله، نعم إن الإمعات كثير، فلا تطيعوهم واستعينوا بالله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال ربك كلا لا تطعه، كيف أقوى على لا أطعه، واسجد واقترب، دي جواب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، اقترب ممن يعينك، انتصر به عليهم سبحانه وتعالى، ولا تقترب إلا بالطاعة والعمل. اجتهد اجتهد وابني، فالهدامين كثير، كما قال الشاعر ولو ألف بان خلفه هادم لكفى، فكلفى ببان خلفه ألف هادم، كيف ببان خلفه ألف هادم. أحبتي في الله، الهمة نعمة، نعم الهمة نعمة، شكرها الجد والعمل. الهمة نعمة، أن يعطيك الله همة للجنة نعمة، نعمة من الله، شكر النعمة إيه؟ الجد والعمل. أفلا أكون عبدا شكورا، بعد تتورم قدمه، هو ده الجهد والعمل. أيها الأخ الحبيب، إننا نريد احتراف العبودية لا هوايتها، إننا نحتاج إلى العبد المحترف، إننا بأشد الحاجة إلى تسديد المحترف لا إلى عبث الهاوي، يصلي شوية وينام شوية، يقرأ قرآن شوية ويسيبه شوية. عجيب إن كتير من المسلمين اهتمامه بالموبايل بتاعه أكتر من اهتمامه بالمصحف. بص كده على مصحفك وعلى موبايلك. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج إلى العبد المحترف الذي ينتصر في المعركة، صاحب الإرادة وصاحب العمل، إرادة واستعداد. العبد النموذج في صحيح البخاري لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، الكتالوج، العبد النموذج، النموذج، هذا هو الذي نحتاج أن نقترب منه. إن أعداء الله يحشدون ويكدون يعني يبذلون كل طاقتهم، كل ما عندهم لرمضانهم. هل رمضانك رمضانهم؟ كيف تستعد لرمضانك أنت؟ هل يمكن أن ينتصر أولياء الشيطان على أولياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ حب كما قال عمر، عجبت لجلد الفاجر وحجب التقي. إننا نحتاج إلى احتراف العبادة، قيام ليل. يعني قيام ليل؟ ورد قرآن، اجتهد، اجتهد في قرآنك، اختم، اختم ختمات، اقرأ، اسمع أذكارك، السنن الراتبة، حفاظ وحرص على الفرائض، هذه مواسم عمل. إن رب سبحان الله من حكمة الله أنه جعل شعبان في نفسه موسم، موسم استعدادا لموسم رمضان، كأنه الاستعداد النهائي للمعركة، تمام الخطة وتمام العمل. كان رسول الله يصوم شعبان كله أو أغلبه، يعني كله يعني إلا قليل، يصوم شعبان إلا قليلا، ده دليل على الاجتهاد في العمل حتى إن لم تستطع الصوم. وبعدين حتى وإن لم تستطع الصوم افعل غيره، الصوم رمزية للعبادة، قيام الليل، القرآن، الصلاة، الصدقة، البر، كل هذه أعمال يجب أن تزيد، يجب أن تراقب، جداول تتعمل، صليت النهاردة فرائض، قيام ليلي، كل هذه الأمور. أيها الأخ الكريم، رمضان معركة مش امتحان، معركة. هل ستدخل المعركة بلا إرادة للنصر وبلا استعداد للقتال وتريد أن تنتصر وتظن أنك ستقاتل؟ هيهات هيهات، لما قلت آمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فمن يغفر له أبعده الله عن الجنة. قل آمين. قلت آمين. اللهم عافنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ثم أما بعد، من آخر الكلمات التي قلتها في الخطبة الأولى مصطلح العبد النموذج، العبد الذي يسير على سيرة الشريعة على طريقها. أضرب مثل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو أمير للمؤمنين، واسمع هذه القصة وإن كنت سمعتها من قبل فاسمعها بقلبك، فإن القلب إذا سمع يختلف عن الأذن إذا سمعت. كان عمر يوم كان أميرا للمؤمنين يتفقد الرعية، يتفقدهم، وكان معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فسمع صوت أطفال يتضاهون في أطراف المدينة على أطرافها. فرق كبير في المعنى برضو عشان نأصل بعض المعاني وإحنا ماشيين في القصة، بين من يتفقد الرعية وبين من يتجسس على الرعية. الحاكم اللي بيتجسس على الرعية بيتجسس لمعرفة ثغراتهم وعيوبهم، أما الحاكم اللي بيتفقد الرعية فيتفقدها لمعرفة عيوبه وثغراته فيسدها. في فرق كبير. لذلك قيل لمعاوية: يا معاوية لا تتجسس على رعيتك فتفسده، مما كان ينصح به يعني. فكان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يتفقد الرعية، فسمع صوت أطفال يبكون ويصرخون، فاقترب وقال لأمهم: يا أهل هذا المحل، أأبنوا؟ استأذن. فقيل: أبنوا بخير أو انصرف. فدنا فقال: ما حالكم؟ ما بال هذه الصبية يصرخون ويتضاهون، يعني يعلو بكاؤهم؟ قالت: الله الله في عمر. قال: وما شأن عمر بكم؟ عملت كيف يا ابن عمر؟ تعرفيني يا بنتي؟ وما شأن عمر بكم؟ قالت: إن أولادي لا يجدون طعاما، وإني أوقد الموقد وأضع فيه الماء حتى أخيل لهم أني أعد لهم الطعام. فقال: وما شأن عمر بك؟ قالت: أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ تخيل رجل في ورع عمر تنزل هذه الكلمة على قلبه، ماذا تصنع به؟ ما هي الذكرى تحتاج إلى إيه يا مولانا؟ إلى إيه؟ إلى قلب. أيوة، قلب. القلب اللي أماتته الذنوب والمعاصي والآثام والنفاق والكذب، قلب مات، هيتذكر إزاي؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بس اللي ملوش قلب، ولا لو جبت له مين؟ لو جبت له النبي النهار ولا شيء، عادي. يقول لك: لا، أصل الوضع مختلف. والله ممكن يقول كده، يقول لك: أصل النبي ده صلى الله عليه وسلم قال على رسمة، بس ده جاي من 1400 سنة، لا الدنيا اتغيرت، وهو مش فاهم الواقع برضه وهيتفزلك. فتخيل ان كلمة زي دي. اذا قبل ان تسأل عن الموعظة لماذا لا تحركك، انظر الى ذلك الصخر القابع في صدرك الذي سميته قلبا. وانا قلت لك قبل كده ان غبار المصحف، الغبار الذي على جلدة مصحفك، يدل على الصخور التي على قلبك. احبتي في الله، نزلت الكلمة على عمر، فعاد إلى بيت المال وجاء بالسم والدقيق. قال عبد الرحمن بن عوف: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: أحمل علي. أحمل عنك يا أمير المؤمنين، أشيل معاك؟ طيب. قال: أحمل علي، ثكلتك أمك، أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ حاكم صالح، حاكم راشد يحكم بالشرع ويفهمه، أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ كل واحد فينا يسأل السؤال لنفسه: من سيحمل ذنبك عنك يوم القيامة؟ فيحمل عمر ويسير إلى المرأة. إنني أريدك أن تتخيل أمير المؤمنين الذي يحكم شطر الأرض، شطر الأرض، خزائن فارس وخزائن الروم تحت يديه ورجل تحت قدميه، بقرار منه يحرك جيوشا تملأ الدنيا، بقرار منه تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا الرجل يحمل جوالي السمن والدقيقة على كتفيه، ثم يسير هذه المسافة حتى يصل إلى المرأة ويقول تنحي عني يا أمة الله، ويأتي بالموقف ويضع عليه السمن والدقيق ويقلبه. وعبد الرحمن بن عوف يراقبه، قال فرأيت دخان الموقف يتخلل من لحية عمر، وكانت لحية كثيفة. فلما طه الطعام أعطاه للمرأة وقال أطعمي أطفالك، فأطعمتهم، أطعمي أطفالك فأطعمتهم. ثم انصرف عمر بن الخطاب قبل أن ينصرف، قالت والله أنت أحق بالإمارة من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أحق بالإمارة من عمر بن الخطاب. فقال لها أمة الله إذا كان من الصباح فأتي فادخلي المدينة وأتي مجلس عمر بن الخطاب وسوف ترين خيرا بإذن الله. ثم انصرف فظل يراقبهم من بعيد، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين إن الليلة باردة وإن البرد شديد وإن صلاة الصبح قد اقتربت، فهيا نعود. فقال لا والله لا أعود حتى أرى الأطفال يضحكون كما رأيتهم يبكون. ثم عاد عمر فقال عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس عمر فوالله ما تبينا قراءته من بكائه. ثم لما كان الصبح جاءت المرأة ودخلت مجلس عمر فوجدت علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وبينهما نفس الرجل الذي حمل الدقيق وحمل السمن على كتفه وطه لها الطعام، وعلي يقول له يا أمير المؤمنين، وعبد الله بن مسعود يقول له يا أمير المؤمنين. فأسقط في يد المرأة وارتعدت، أكان ذلك الرجل بالأمس أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين. فلما أحس عمر رعدتها قال اهدئي يا أمة الله، والله ما أتيت بك لشيء إلا لأطلب منك طلبا واحدا. ماذا طلب منها عمر أمير المؤمنين؟ قال بكم تبيعيني مظلمتك، بكم تبيعيني مظلمتك؟ قالت لا أبيع ولا والله. قال والله لا أدعك حتى أشتريها منك. فراودها على الثمن حتى قال لها أشتريها منك بستمائة درهم، ستمائة درهم، وأعطاها من ماله، من حر ماله، ستمائة درهم. وقال لعلي يا علي إذا أنا مت فاكتب هذه البيعة أو أشهد عليها عليا وعبد الله بن مسعود. قال ضعها بين كفني وجلدي حتى ألقى الله بها يوم القيامة. هذه القضية، قضية الرجل الذي عمل، مش كلام. إن عمر لم يكن كلاما، إنما كان عمر عقيدة وعمل. هذه القضية عقيدة وعمل أيها الأخ الحبيب، ذلك هو النموذج. إن عمر هذا صنعته دعوة الإسلام، صنعه قيام الليل وقراءة القرآن والصلاة والذكر واتباع هذا المنهج. فكان عمر يا أخي الفاضل، إن الأيام رأس مالك وأيامك تجري وتمضي ورمضان معركة، فهل استعددت للمعركة أم ستدخل معركة بلا استعداد وبلا إرادة للنصر؟ الهمة نعمة والعمل شكر النعمة. احترف العبادة، احترف. إننا نريد عبادا محترفين، وكفانا من عبث الهوى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم فك كرب كل مكروب، اللهم فك كرب كل مكروب، اللهم فك كرب كل مكروب، اللهم فك كرب كل مظلوم، اللهم فك كرب كل مظلوم، اللهم فك كرب كل مظلوم. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم عليك بمن حارب دينك، اللهم عليك بمن حارب أولياءك، اللهم عليك بمن حارب دينك، اللهم عليك بمن حارب أوليائك. اللهم أحصيهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. أين اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود؟ أين اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود؟ اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعدنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.